قال إذا تزوج الرجل في حال العدة وهو جاهل للحكم يفرق بينهما، هذا للجاهل حكم لغير الجاهل، يفرق بينهما يفسخ النكاح ولا يعزر. وأما الأول فهو قصد ارتكاب هذا المنهي ويعلم الحرمة ومع ذلك تجرع على ذلك، فهذا إذا رأى ولي الأمر يعزره أولا يعزره بالفسخ، هذا واجب. ثم بعد ذلك رأى أنه يضربه يسجنه على هذا الفعل فهو إليه، وإن أراد أن يحرمه من هذه المرأة تماما تعزيرا له لا حكما على أنه حكم شرعي من باب التعزير له لا بأس، فما رأاه ولي الأمر فيه يفعله إذا رأى أنه رجل متجرئ على حدود الله، ما هي زلة حصلت منه رجل معروف بالتجرؤ، فلا بأس أنه يبعده عنها تماما. قال إذا تزوج بها وهي في العدة وجامعها فهل الولد يكون شرعيا؟ نعم يكون شرعيا، وهو نكاح شبهة، فإن حملت من ذلك الجماع الذي هو في العدة زوجها بعقد فإن الولد شرعي. هل لقراءة الحديث أجر معين مثل قراءة القرآن؟ ما أعلم أجرا معينا، ولكن الشخص لا شك أنه يؤجر على تلاوة حديث رسول الله تعبدا لله سبحانه وتعالى بإجراء هذا الكلام العظيم على لسانه، فهذا جيد أن الشخص يتلو حديث رسول الله ويقرأ حديث رسول الله ويغاير بين القراءتين، بين تلاوة القرآن وتلاوة وقراءة الحديث. وأما الأجر فهو حاصل وليس كأجر القرآن، فإنه بكل حرف يقرأه الشخص حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كم سيحصل الشخص على حسنات عظيمة من قراءة القرآن. والحديث لا نعلم فيه هذا، ولكن الأجر والاشتراك في الأجر حاصل. قال الناكح في العدة هل تعتد منه؟ نعم، عند الإمام مالك رحمه الله تعتد منه، فتنتهي من عدة زوجها المتوفى عنها ثم تعتد لهذا الناكح في العدة، ثم تعتد بعد ذلك بثلاث حيض لهذا الناكح في العدة، فتعتد من العدة المتقدمة تنتهي منها عدة الزوج المتوفى عنها ثم تعتد عدة هذا الناكح في العدة ثلاث حيض. قال أنا عندما أقرأ القرآن يحصل لي ضيق في بعض الأحيان، فما دواء هذا الضيق أو ما هو علاج الرياء والعجب؟ دواء هذا الضيق استمر على ذكر الله، وأعظم ما يذكر به ربنا القرآن، استمر هذا الشيطان، ولا سيما إذا كنت بادي في الاستقامة فإنه يضيق صدرك من الخير جدا حتى تعالج نفسك، فإذا تجاوزت هذه المرحلة بعد ذلك خير كثير سيحصل. هذه مرحلة البادئ في أول الأمر ما لم يكن ممسوسا، مرحلة البادئ هكذا تجده يضيق لأنه انتقل من حالة إلى حالة أخرى، من حالة إلى حالة أخرى ما كان عليها هذه الحالة وما كان يتعهده النفس، فالنفس نقلها من شيء إلى شيء آخر الآن، فلا شك أنها ستتعبه في أول الأمر حتى يتجاوز هذه المرحلة ويصبر، وننصحه بالصبر وعدم الملل وعدم اليأس من نفسه وعدم الاسترسال مع وساوس الشيطان وعدم المبالاة بهذا العدو الخبيث، فإنه لا يريد خيرا لك، فهو يريد إبعادك عن هذا الذي أنت فيه من قراءة القرآن التي كنت أبعد ما تكون عنها في تلك المجالس السيئة، جالس القات أو مجالس الخناء والفجور والعياذ بالله، فنقلك الله إلى مجالس عظيمة، مجالس الذكر، ونقلك الله ربما من قراءة الصحف والمجلات وقراءة تلك القصص وأيضا كذلك المجون الذي فيها والاطلاع على بعض صفحات النت وما فيها من الفجور والعياذ بالله، إلى النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر في كتاب الله والقراءة والتمتع بذلك، فهذه نقلة عظيمة انتقلها هذا الذي كان على حال سيء إلى هذا الحال العظيم، فعليه أن يصبر، وإياك أن ترجع القهقرة بسبب هذا الذي يدفع به الشيطان عليك، إياك أن ترجع القهقرة، اصبر وستتجاوز هذه المرحلة، وكلنا ذاك الرجل، كلنا مررنا بهذه المرحلة التي أنت تعاني منها، فإننا انتقلنا من حال إلى حال، ونسأل الله العفو والعافية مما تقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونعوذ به من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، فأنت في خير وفي عافية. ومن نعم الله عليك أن الله يسر استقامتك على يد أهل السنة والجماعة، هذه نعمة أخرى. فعلى هذا يصبر الشخص ويعالج نفسه بطاعة الله، سواء كان من الرياء أو العجب يعالج نفسه، فإن الشيطان أيضا كذلك ربما يأتيك بالوساوس، وأنك ترائي في عملك، وأنك ما تريد بهذا العمل إلا فلان وفلان من أجل يمدحوك، حتى يبعدك عن الخير والعياذ بالله، حتى يبعدك عن الخير. فلا تباني بهذه الوساوس، وعالج نفسك، عالج نفسك مما تراه وتعلمه من نفسك، عالجها. وهذا الثوري رحمه الله يشتكي مما تشتكي منه، يشتكي من تغلب النفس، وأنه ما عالج يعني ما عالج شيئا مثل النفس، فإنها تتغلب عليه، وهو الثوري رحمه الله. فتحتاج إلى علاج ومعالجة عظيمة النفس، وصبر عليها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. وكلنا يا أخي ذاك الذي تعاني مما تعاني منه، نسأل الله أن يعيننا على طاعته، لكن لا نلتفت إلى هذا الخبيث، إلى هذا الشيطان لا نلتفت إليه أبدا، وإن امضي وامشي. والله سبحانه وتعالى إذا علم منك صدق النية وحسن الطوية سيعينك. قال: رجل وعد امرأة وهو يجهل هذه المسألة، هل إذا ترك هذه المرأة عليه حرج أم لا؟ نعم، يجب عليه أن يترك ذلك تماما، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المواعدة، أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه المواعدة التي ارتكبها، فهذا حرام لا يجوز، ينبغي أن يتوب من هذه المواعدة. فإن أرادها بعد ذلك هو من الخطاب، وننصح أن يبتعد عنها، ننصحه أن يبتعد ما دام قد حصل وعد بينك وبينها. لا تخطب هذه المرأة، لا تخطبها، هذا من باب دواء، إلا لو تاب فإن الله يتوب عليه ويخطبها من الخطاب، باعتبار أنه تاب من تلك المواعدة، وما خطبها بناء على المواعدة، هو قد تاب منها، تاب منها فلا بأس. قال: لقد كثرت علي المشاكل، وأهلي من حولي البيت كله معاصي، وأنا لا أحبها من نفسي، وزهقت من المعاصي، والناس من حولهم كلهم مشاكل، والناس كلهم مشاكل من حولهم كلهم مشاكل، يعترفون أو كذا يعترضون طريقي، وفرقوا بيني وبين أصحابي، والله كلها مشكلة. المهم مسكين يعاني حالة بورقتين، استعن بالله ولا تعجزا، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك. وكل إنسان يحصل له ضيق ولا شك ويضيق صدره، ولكن الله جعل لنا علاجا ذكره، جعل ذكره سبحانه وتعالى علاجا لضيق الصدور، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا يحصل لك ولغيرك، ولكن أنت كأنك يعني عظمت الأمر جدا، وإلا الأمر هو أهون من هذا. أقبل على طاعة الله جل وعلا وعلى عبادته سبحانه وتعالى، وسيأتي الفرج. فالذي حصل لأهل السنة ضيق عظيم، ولكن سبحان الله، إقبال على العبادة، إقبال على الدعاء، وإلا الذي حصل لهم في تلك البقعة 100 يوم يعني تضيق به الصدور جدا، تبلغ به القلوب الحناجر، ولكن لما اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، طلاب علم ومشايخ علم وأهل علم كبيرهم وصغيرهم، ولا يبالوا بالحوثي هذا، ولا يبالوا بالحوثي، دعاء وإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى فرج الله، وخرجوا سالمين غانمين، غنموا دينهم وغنموا الدعوة وغنموا إقبال الناس عليهم، حبت الناس لهم، وإلا شيء الذي وقعوا فيه يضيق الصدر. ولكن هؤلاء عندهم علم، عرفوا كيف يعالجون هذا الضيق الذي وقع لهم بذكر الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الدعاء، والإقبال على الطاعة. وأنا أنصحك أن لا تتحمل بالأمور جدا، ربما يحصل لك السكر، يحصل لك الضغط، يحصل لك غير ذلك من الأمراض التي تعتري كثير من الناس من يتحملون بالدنيا. يا أخي الدنيا ذاهبة وأنت ذاهب، وش عليك من هذه؟ والله لا تتحمل بها. رسول الله يقول ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية عظيمة والله، معانيها تحمل معاني جميلة هذه الوصية. كن في الدنيا كأنك غريب، وأنتم تعرفون حال الغريب، ما يستقر، يتنقل من مكان لمكان، استقر هنا فترة سينتقل بعد حين إلى مكان آخر، أو عابر سبيل كذلك أيضا، ما هو مكان قرار الذي نزل فيه، عابر سبيل سيجلس قليلا وينتقل. وهذه الوصية ينبغي أن نأخذ بها والله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكما قيل سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر. صحيح سبيلنا في الدنيا سبيل مسافر، والله سبحانه وتعالى كم يذكر في الآية من كتابه جل وعلا التزهيد فيها، وأنكم ستنتقلون منها، كما في قوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أعمالكم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار، هذا انتقال، انتقال من الدنيا، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هي متاع زائل يتمتع بها العباد، والمتاع معلوم، شيء ينتفع به الناس ثم يذهب ويزول، والدنيا كذلك، والانتقال قدمه الله سبحانه وتعالى، كل نفس ذائقة الموت. ثم قال بعد ذلك أشار إلى أن هذا الأمر الذي أنتم فيه من الحياة الدنيا إنما هو متاع، وسيذهب عنكم وتذهبون عنه. فإذا كانت متاع وكانت الأنفس منتقلة منها، فما أنصحك أنك تكلف نفسك ما لا تطيق، ما لا تطيق، ستتعب وتنتابك أشياء تمرض قلبك وجسدك. فعلى هذا أنا أنصح الأخ الذي أرسل الورقتين بأن يقبل على الله جل وعلا، وأن لا يباني بما يحصل له، لعل الله يريد أن يرفع درجتك ويكفر سيئاتك، فلا يحطمك هذا الخير، لا يحطمك. وأهلك أصلحهم الله ينبغي أن يعينوك، ولا يكثرون عليك المشاكل، ويحاولون يفرقون بينك وبين أهل الخير. فبعض الآباء أصلحهم الله ما يرضى بولده إلا ضائعا، إلا ضائعا. وقد ذكرنا لكم قصة بعض الأولاد الذين كانوا معنا على هذا الخير، فتابعه أبوه وضيق عليه جدا، وهو قد انتشل من شر والعياذ بالله، كان على شر وعلى خنا. فجاء فترة على هذا الخير وأحب هذا الخير جدا الولد، ومحب للخير ولا زال فيه شيء من الحياة، لكن ضيق صدره أبوه حتى أبعد عن أهل السنة، وصار بعد ذلك يشرب الخمر ويفعل أشياء. ما لك يا فلان؟ قال أريد أن أتعب هذا الرجل، أتعب أبي الذي أخرجني من أهل السنة، يعني يريد أن أضيق صدره كما أخرجني من أهل السنة. هذا ما هو حل، لكن انظر كيف الولد الآن يريد يعامل أباه، منتقم من الأب جدا، أريد أن أذيقه مثل ما أبعدني عن أهل السنة، هذا ما هو حل. لكن ذاك الأب غشيم جدا، والله المستعان. فهنيئا للأولاد الذين هم من آباء أهل السنة، هنيئا لهم، ما يضيق عليه في دينه، بل يبحث له عن السعادة الدينية، يبحث له، مستعد يبذل كل شيء من أجل أن يحفظ الولد القرآن، يشجعه من أجل أن يقبل على العلم وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا ولد سعيد، هذا ولد في غاية السعادة إن عمل بنصائح أبيه. قال يوجد في البلاد قبل الخطوبة، قبل الخطبة، قبل الخطبة يذهب، والخطوبة تحتاج أن تنظر، انظر اكتب اللغة، هل يقال خطوبة أم يقال خطبة؟ قبل الخطبة يذهب أبو الولد إلى أبو البنت، إلى أبي البنت، يقول له أريد ابنتك لابني، وهذه ليست خطوبة، بل يحجز لابنه هذه البنت وهما صغار في حدود ثلاث سنين هل يجوز أن يحجز قبل الخطوبة وهم صغار؟ ننصحه بترك هذا، فإن وافق الرجل على هذا الأمر والتزم له فهذا شيء آخر، فإذا كبر الأولاد زوجوا هذا لهذا، وإلا لا ينصح أن يفعل هذا الشخص. أما من حيث الحرمة فالذي يظهر أنه ما يحرم، ما يحرم. ولو خطبها وهي صغيرة خطبة شرعية وعقد بها أيضا، خطبه عقد بها جائز، ثم لا يدخل بها إلا بعد أن تطيق ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين عقد بها ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فيجوز خطبة البنت الصغيرة، ولكن ويجوز أيضا العقد على البنت الصغيرة، ولكن لا يدخل بها إلا بعد أن تطيق ذلك. فإن تكلم معه ابنته قال الله أريد البنت للولد وخطب البنت للولد وهي صغيرة، ما فيه مانع، ما فيه مانع. أو عقد للولد وهم أيضا كذلك أولاد صغار، ما فيه مانع، لكن ننصحه أنه يترك هذا الكلام، أنه يتكلم مع الوالد ويحجز، هذا لا يصلح. ولا نعلم عن السلف أنهم كانوا يحجزون، لا نعلم عنهم أنهم كانوا يحجزون من غير عقد. فإذا تقدم أحد ولا يعلم بهذا الحجز وهذا الصوم، لا يعلم بهذا الحجز وهذا الصوم، والدها وافق لا بأس بذلك ولا شيء عليه، لأنه ما خطب خطبة، وإنما فقط تكلم كلاما فقط دون الخطبة كما يقول الأخ، وهذا لا يعتبر أنه خطبة، وإنما يطرح كلام. فإذا جاء آخر وتقدم بعد أن كبرت البنت وتقدم، لا يأتي إذا كان قد كلمتك، نعم كلمتني لكن ما وضعت كلام الرجال كما يقال، تريد البنت وإنما حجزت حجز، فجاءنا هذا ورأينا أنه أصلح لنا فلا بأس، لأنه لم يضع كلاما وهذا ما يعرف الذي تقدم، فلا بأس في هذه الحالة أنه يزوج، لأنه ربما يتأخر هذا الثاني أو الأول، ربما يتأخر وما يجهز نفسه بعد، وقد حجز البنت تكبر وتدخل في السن، ربما يرغب فيها بعد ذلك وتضيع البنت هذا، فلا يلتزم له، لا يلتزم له، إن كان سيحصل ضرر على البنت فلا يلتزم له بهذا الشيء، ولا يصلح أن يتعاقدوا على هذا الأمر، لا ضرر ولا ضرار، وإن كان بينهما فمعروف هذا شيء آخر. والغالب أنه يحصل ضرر على البنت، ربما ما يكون عنده مال، هذا يذهب يسعى سنين مسكين ويشقى وما يأتي بالمهر، وحجز البنت حجز وما خطب حجز بس فقط مجرد حجز، هذا لا يصلح. قال يسلم عليكم أبو أنس عبد الغني الصوماني وله دعوة في الصومال، نسأل الله أن يوفقنا جميعا، الصومال بلاد السنة الآن فيها دعوة ما شاء الله إخوان كثير جدا من أبناء دماج، كم من أجر يا أخوان راح لأبي عبد الرحمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهكذا لتلميذه البار به الشيخ يحيى حفظه الله، كم من أجور لهم هؤلاء، علموا أبناء المسلمين صبروا على تعليمهم، ولا شك فقلت الفضل للمتقدم، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا شك أن الفضل للمتقدم أعظم. ولو قبل ما بكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم، فلا شك أن الفضل للمتقدم كما تدل عليه الأدلة. فرحم الله الشيخ مقبلا رحمه الله، فاد خيرا كثيرا لأهل الإسلام وأثرى خيرا عظيما للمسلمين، ولا زال الناس يجنون من تلك الثمار الطيبة ومن تلك الأشجار التي غرسها، لا زالت تؤتي أكلها دعوته رحمه الله كل حين بإذن ربها، وهذه ثمار الصدق والإخلاص. قال هناك جامعات في هذه الأيام فتحت للدراسة عن بعد، يأخذ الطالب المنهج المقرر ويحضر في أيام الاختبارات الفصلية والامتحانات النهائية، وقد وجد من السلفيين من يلتحق بهذه الجامعات في قسم الدراسات الإسلامية، علما بأن الاختبارات والامتحانات الجامعة تكون في قاعة واحدة اختلاط الرجال والنساء، وأيضا المنهج للجامعة إخواني والمدرسون متنوعون، متنوع المذاهب، صوفي أشعري إخواني، فهل يجوز الدراسة فيها؟ هذه المدارس لا يجوز الدراسة فيها لما ذكرت أولا من الاختلاط الموجود في قاعة الاختبارات، هذا لا يجوز. أما بالنسبة يأخذون مقررات ثم يأتون وقت الاختبارات هذا ما في شيء، فيعطى الرجل أو يعطى الطالب المنهج، منهج الدراسة، ثم يختبر فيه، يختبر فيه، لكن المحظور هو وجود الاختلاط فيها، فهذا لا يجوز. فعلى هذا لا يصلح الدراسة في مثل هذه الأشياء، ولو في وقت الاختبارات الاختلاط فهو اختلاط لا يجوز. وهكذا مع ما ذكرت أيضا كذلك من الضرر الذي يحصل من قبل المعلمين لك، صوفي وأشعري، وكم من أناس تضرروا بالأزهر لأنه فيه ما ذكرته من الصوفية المدرسين والأشاعرة والمعتزلة حشفا وسوء كيلة، متردية وطيحة في ذلك الجامع ولا سيما في الفترات الأخيرة، فجمع من تعلمون من الأشاعرة فصار يخرج أشاعرة، جامع الأزهر في الفترات الأخيرة صار يخرج أشاعرة، هذا هو الغالب الذي حصل من جامع الأزهر، ولكن الحمد لله يسر الله بجامعات عظيمة ومراكز سلفية تعلم المعتقد الصحيح والنهج الصحيح والفقه الصحيح أيضا الميسر، كتاب وسنة. قال: ما حال التجارة بالأسهم؟ هل يجوز؟ جماعة من أهل العلم يرون أنها لا تجوز، فيها الشخص يدخل بين مغرم ومغنم فلا يدري يغنم بهذا أم يغرم، فربما يطلع فوق وربما ينزل تحت، ينزل تحت ويصير فقيرا ما عنده شيء. وغالبا هذه الأسهم تستعمل في الربا، تضع في البنوك الربوية ويتعامل بها في هذا الذي لا يجوز، فننصح الشخص أن يترك هذه التجارة. إلى هنا، سبحانه الله.